давайте его порушим. Как ли нам бежит все? كم اللي احنا وقفنا عنده؟ 30. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فإني والله أستحي أن أتحدث في وجود شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ أحمد فهمي، لكن هو أصر على أن أكمل المحاضرة والمحاضرات. فربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويعزه، وكم تعلمنا منه في مقالاته أو من مقالاته في مجلة التوحيد. فأسأل الله عز وجل أن يبارك له وأن يجعله على الدوام، أن يجعله على الدوام من دعاة التوحيد الأعلام في هذه الجماعة وفي الساحة الإسلامية. اللهم آمين. نحن كنا نتحدث في المحاضرات الماضية عن كلام شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية وعن تقسيماته في باب الاعتقاد والتوحيد. ابن تيمية قسم أو المدخل الذي انطلق منه في حديثه عن توحيد الله عز وجل أنه نظر إلى الكتاب والسنة باعتبار أنه كلام عربي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام العربي بينقسم إلى قسمين: أخبار وأوامر، أو خبر وإنشاء. فالخبر يتطلب منا التصديق، والأمر يتطلب منا التنفيذ. لمن أراد أن يكون مسلما بحق يبقى إذن هو قسم العقيدة التقسيم الكلي إلى باب خبر وباب أمر. باب الخبر هيكون المنطلق فيه التصديق، وباب الأمر المنطلق فيه التنفيذ. وإحنا قلنا أن باب الخبر يعني به شيخ الإسلام الحديث عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وباب الأمر الحديث عن توحيد العباد. كأنه يقول إن هذا التقسيم للتوحيد دل عليه جملة ما ورد في القرآن والسنة، لأن ما ورد في القرآن والسنة ينقسم إلى أخبار وإلى أوامر. وإحنا قلنا الإيمان المتعلق بباب التصديق، تصديق الخبر، له ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. والإيمان المتعلق بباب الأمر، بباب الأمر له ثلاثة أركان، اللي هو أن يقوم القلب بالتنفيذ، وكذلك اللسان، وكذلك الجوارح. لتحدث فيه عليه الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فهذا إيمان يتعلق بتصديق الخبر، وهذا إيمان يتعلق بتنفيذ الأمر والاستسلام لله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن هذه القضية، احنا هنا طبعا في قرأنا بعض إخواننا ما كانش عندهم الرسالة في ثلاث نسخ لمن ليس لديهم، يعني بعض الإخوة يريد أن يهديها إلى طلاب العلم الذين ليس لديهم رسالة. هي الرسالة الأخ طبعها مجملة مع المحاضرة اللي كنا ذكرناها ملخص عن الشيخ حسين تيمية، فده إن شاء الله عز وجل هنديهم، بس نشوف منهم همة وحرص، وإحنا على طول الثلاث نسخ قدامنا. الله يبارك فيك. آخر ما وقفنا عنده أو قرأناه كان فين؟ فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات. الخبر طبعا هو يقصد أن الكلام عن توحيد الأسماء والصفات يدور حول قضية النفي أو الإثبات، أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وأن تنفي ما نفاه الحق سبحانه وتعالى عن نفسه. لكن باب المعرفة بتوحيد الأسماء والصفات هو باب الخبر وليس باب الإنشاء. يعني ما ينفعش واحد ينشئ لله عز وجل بعقله أو صاف من عنده ثم يطالب الناس بأن يعتنقوها، زي ما الأشعرية قالوا بأن فيه بعض الصفات نثبتها وبعض الصفات ننفيها بناء على اجتهاد عقلي. لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول للناس لا، لو احنا هنوحد ربنا سبحانه وتعالى كما ينبغي يبقى المدخل الى هذا الباب هو ان ترجع الى ما ورد في الكتاب والسنة من العلم، فتصدق بخبر الله فتثبت ما اثبته وتنفي ما تنفيه. ولذلك يسمي هذا النوع من التوحيد توحيد العلم والخبر. ليه سماه توحيد العلم والخبر؟ لان باب العلم بهذا النوع من التوحيد المتعلق باسماء الله وصفاته هو باب الخبر عن الله عز وجل، الوحي الذي جاءنا من رب العزة والجلال، لا يصلح فيه الإنسان يدخل عقله ويصف ربه من عنده، فإن فعل ذلك فلن يصدق الله عز وجل في خبره. والله عز وجل نزه نفسه عن وصف العباد له واستثنى وصف المرسلين. لماذا استثنى وصف المرسلين؟ لأن وصف المرسلين جاء عن طريق الخبر، عن طريق الوحي، والخبر يتطلب منا إيه؟ التصديق. فإن أردت أن تدخل في هذا الباب من مدخل الصحابة دون أن نخوض في كلام كثير، فيكفيك أن تصدق خبر الله عز وجل. أخبرك بأنه على عرشه فقل ربي على العرش، إنما تقول لا العقل يحيل أو يجعل إثبات الاستواء من قبل المستحيلات لأنه يدل على التشبيه، من قال لك هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن العرش استوى، تقول لا عقلي لا يصدق ذلك. أنت أدخلت عقلك فيما لا يعنيك، وكان ينبغي أن تؤمن بأن الله على العرش كما أخبر وأنه ليس كمثله شيء في وصفه. ده المدخل إلى عقيدة الصحابة لمن أراد الاعتقاد الصحيح السلفي بمعنى الكلمة، لأن اعتقاد السلف مبني على هاتين الكلمتين، تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. فإن قرأت آية في القرآن فيها خبر صدقه، تصديق الخبر هو توحيد الأسماء والصفات، وتنفيذ الأمر كما نفذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد العبادة لرب العزة والجلال. وهذا ما نريد من الناس بدون تعقيد ودون أن ندخل في خلاف، وترك هذا منطلق تخاطب به أي واحد على غير عقيدة السلف الصالح ممن يدعي أنه على التوحيد الحق وأنه من المحققين في التوحيد، وإن توحيد المتكلمين هو توحيد العلماء بحق مش توحيد أهل الظاهر، وأنهم يخوضون في باب الأسماء والصفات بمعاني التأويلات التي تخفى على عامة الناس، توحيد العامة ده هذا توحيد يعني لا يرقى إلى أهل التحقيق، فيسمي التأويلات التي لا يعني دليل عليها هذه يسمىها توحيد المحققين، ويسمي توحيد المرسلين اللي مبني على تصديق الخبر للتوحيد العامة. دول ناس حشوية أو ناس يعني يثبتون لله أوصاف تدل على التشبيه أو ظاهرها يدل على التشبيه. وإحنا هنشوف كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن اللي أعجبنا في الرسالة التدمرية المدخل نفسه، لأن أي واحد لازم يتفق معك على تصديق الخبر وعلى تنفيذ الأمر، مش كده برضه يا أخوانا ولا إيه؟ مفيش واحد أبدا ولك ربنا أخبرنا عن شيء تصدق أو لا تصدق، ولك لا أنا مش هصدق، هيقولك أنا أصدق الله بخبري. طب ربنا أمرك بكذا تنفذ أو لا تنفذ؟ إن أدخلت عقلك في الأمر ظهرت البدعة، لأنه لك لا والله الأمر دائما الشيء كويس، انا هحاول ان اعمل سلوك ارضي به ربي على غير السنة، هتبقى بدعة على طول. وان انشأ بعقله وصفا لربه لا يدل عليه الكتاب والسنة يبقى في هذه الحالة، او حتى انشاء وصف لازم يكون عليه دليل، سيقع في البدعة المتعلقة بباب الخبر، زي بدعة القول بخلق القرآن، وبدعة المعتزلة والأشعرية في نفي الصفات وما شابه ذلك. طيب ابن تيمية يقول وإذا كان كذلك، يعني إذا كان كذلك اللي هو إيه؟ إن الكلام بينقسم إلى باب في الخبر وباب في الإيه؟ في الإنشاء والأمر. إذا كان الأمر كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذا الحال، مما يضاد هذا الحال. يقصد ان طالما في كمال اثبت ربنا سبحانه وتعالى لنفسه ونفى عن نفسه اوصاف النقص التي تقابل الكمال او تضاد الكمال، فليس لك الا ان تؤمن بما اخبر الله عز وجل وتعلم ان الله ليس كمثل شيء كما اخبر. ويقول ولا بد له في احكامه، متابعين يا اخواننا صفحه 30 اللي هي النسخه اللي موجوده، صفحه ايه 30 معكم، من اللي معاش من طلاب العلم بيحرصوا على الحضور خد صح النسخيات امسح ودي اللي وراك الاخيره ديت، هنسال سؤال وسط المحاضره واللي بيتابع نديها له. يقول ولا لسه في عندنا ما شاء الله كويس او ده ايه ماشي شويه كده على اساس تتابعوني طالما العدد كبير. يقول ولا بد له في احكامه من ان يثبت خلقه وامره. في الحقيقه الشيخ الاسلام ابن تيميه بيستدل على الامر الشرعي اللي هو الامر التكليفي اللي هو توحيد العباده، بيقول بقول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والإيه والأمر. ألا له الخلق، الخلق يبقى توحيد الربوبية، والأمر بيذكر ابن تيمية على أنه يعني به توحيد العبادة أو الأمر التكليفي الشرعي. وإن كان الأمر هنا ليس فقط في الأمر التكليفي الشرعي، لأن أمر الله تبارك وتعالى على نوعين، إما يكون أمر كوني وإما يكون أمر شرعي. الامر الكوني زي قول الله تبارك وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن فيكون، فده امر كوني يعني لا يتخلف. امر الله بخلقه من قبل قضائه وقدره او من قبل توحيد الربوبيه. اما امر التكليف الشرعي فده يتعلق بالتدبير الشرعي، يبقى في تدبير كوني وتدبير ايه شرعي، والايه تشمل الاثنين معا. الا له الخلق والامر تشمل تدبير الله لخلقه تدبيرا كونيا وتدبيرا ايه شرعيا. لكن ابن تيميه هنا في اغلب كلامه بيحملها على التدبير له الشرعي، واحنا قلنا اظن في غير هذا الموضع او نقول الكلام ده، ان توحيد الربوبيه لما نتكلم عن توحيد الربوبيه بنقول تعريف القران لتوحيد الربوبيه انه مبني على ركنين اثنين، افراد الله بالخلق وافراده بالامر والتدبير، تدبيرا كونيا وتدبيرا شرعيا معا. فإن كان تدبير شرعي يبقى ده توحيد اسمه توحيد الايه؟ العباده، الدعوه الى توحيد العباده لله عز وجل. لان باب الربوبيه الدليل على كده ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصه موسى لما فرعون سال موسى عليه السلام قال فمن ربكما يا موسى؟ فموسى عليه السلام افرد الله عز وجل بركنين اساسيين، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهدايه برضه اما كونيه واما ايه؟ شرعية. طيب في قول الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، قال بعد تبارك الله رب العالمين، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، يعني ما خلق الخلق وانعزل عنه، لكن خلق الخلق وتولى تدبير شؤونه من فوق عرشه، سواء كان تدبيرا كونيا لا يرد اللي هو التدبير الكوني، او تدبيرا شرعيا خاصا بالانس والجن يمكن ان يخالف لحكمه ارادها رب العزه والجلال في ابتلاء الانس وابتلاء الجن. لكن الامر الكوني هو التدبير الكوني المتعلق بقضاء الله وقدره. لكن تيمية هنا ذكر قال ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. احنا لما نقول كلمة خلق، الخلق تطلق على الوصف اللي دل عليه اسم الخالق، وايضا تطلق على المخلوق. يعني المخلوق نقول على خلق، هذا خلق الله، يعني مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. طيب اسم الخالق دل على وصف ايه؟ وصف الخلق. فصفة الخالقية او الخلق دل عليها او تضمنها اسم الخالق، والمخلوق يطلق عليه ايضا خلق، خلقه الله عز وجل بوصف الخالقية اللي دل عليه اسم الايه؟ الخالق. كل ما يذكر لفظ الخلق في القرآن او في السنة فالخلق ده على حسب مراتب القدر التي آمن بها السلف الصالح واجمعوا عليها، ان مراتب القدر كان اربع. اول مرتبة اللي هي العلم، والعلم المقصود بعلم التقدير، قدر الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض. طب العلم وصف ذات، والتقدير وصف فعل الحق سبحانه وتعالى، فهو تقدير ثم كتابة في اللوح المحفوظ ثم مشيئة الله ثم خلق الاشياء. يبقى كم مرتبة؟ اربعة: علم، كتابة، ومشيئة، وخلق. فكل لفظ خلق يرد يبقى لازم يدل على المراتب السابقة، لأن طالما اتخلق وبقى مخلوق يبقى لازم مرة قبل كده بإيه؟ بمشيئة الله عز وجل. فالمشيئة تسبق الخلق، وقبل الخلق قبل المشيئة ربنا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، ثم قبل ذلك العلم، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض. والمقصود بمراتب القدر إيه؟ مراتب القدر هي المراحل التي يمر بها المخلوق من كونه معلوما في علم الله في الأزل إلى الواقع المشهود. قدر مقدر الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، ثم كتب مقادير الخلائق، ثم بعد ذلك إيه؟ شاء كونهم، ثم وقع التوقيت على حكمة الله عز وجل في التنفيذ. يبقى دلوقتي تقدير، بداية القضاء والقدر في التقدير، ونهايته فين؟ في الخلق. والخلق يلزمه القدرة. ابن تيمية بيقول فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. ولذلك لما واحد يتكلم عن القضاء والقدر، هل القدر تقدير ولا القدر قدرة؟ نقول ايه؟ القدر تقدير وقدرة معا، وده كلام الامام احمد بن حنبل. القدر تقدير وايه؟ وقدرة. وكان امر الله قدرا مقدورا، قدره قبل ان يخلق السماوات والارض، ثم كتبه في اللوح، ثم شاء كونه، ثم خلقه. وعشان يخلو يلزم فيها القدرة. يبقى مراتب القدر اللي بيمر بها كل مخلوق، سواء كان هذا المخلوق كبيرا او صغيرا، كل ما في السماوات والارض تبدأ بعلم التقدير الذي انفرد به رب العزة والجلال. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. المرتبة الثانية إيه؟ الكتابة، مش كده؟ إلا في كتاب مبين. يبقى علم اللي هو علم التقدير، قدر مقادير الخلائق وانفرد به، ولا يعلم ما في الغيب إلا الله، لأنه لا يخلق إلا الله. لما انفرد الله عز وجل بعلم الغيب؟ لأنه هو الوحيد الذي قدر مقدار الخلائق وسينفذها كما كتبها في اللوح المحفوظ. فهو علم وكتابة ومشيئة وخلق، اللي هو القضاء والإيه والقدر. واحنا قلنا لكم ان القضاء بيشمل عدة مراتب، اللي هي ايه؟ العلم والكتابة والمشيئة. اذا قضى امرا، قضاء يعني علمه، اللي هو علم التقدير، ثم كتبه، ثم شاء كونه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له، يقول له هو اتخلق ولا لسه؟ ها؟ طيب كيف يقول له وهو لم يخلق؟ لأنه موجود فين؟ في اللوح. يبقى علمه وكتبه وشاءه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، تبدأ عملية التنفيذ حتى يخلق. فإذا خلقه الحق سبحانه وتعالى يبقى تفهم من كلمة خلقه وأصبح له وجود كيان أن يكون ده لازم مر بمراتب القدر سابقا في علم الله وكتابته ثم مشيئته ثم إيه خلقه بهذا المخلوق. فهنا التيمية ده خليكوا إياه هنا ألا له الخلق والأمر. بقول الخلق بيدل على الربوبية على اعتبار أن المشيئة سابقة وأن المشيئة من تدبير الله الكوني. وساعة ما تذكر لفظ المشيئة في القرآن فإنها لا تعني إلا التدبير الكوني. يعني ما فيش مشيئة في القرآن ولا في السنة تيجي بالمعنى الشرعي أبدا. المشيئة في كتاب الله وفي سنة احفظوها كده واكتبوها. المشيئة لابد أن تكون كونية ولذلك نقول ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لكن الإرادة إذا نسبت إلى الله عز وجل تأتي بالمعنى الكوني وبالمعنى الإيه؟ الشرعي. فالله عز وجل قد يريد الشيء ولا يحدث. أما تكون الإرادة كونية ولا شرعية؟ شرعية. يعني أراد منا الصلاة وفي ناس ما بتصليش فهذا خالف إرادة الله خالف إرادة الله الشرعية. لكن الإرادة الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حد يعرف خليفة؟ أبدا. أهل الإرادة الكونية معناها المشيئة. يبقى ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ ها؟ المشيئة مرادة في الإرادة الكونية أو معنى آخر ها؟ المشيئة لا تكون إلا إيه؟ كونية. لكن الإرادة تبقى إيه؟ كونية وشرعية. وكل أنواع التدبير اللي ذكرت زي القضاء يجي بالمعنى الكون والشرع، البداية تيجي بالمعنى الكون والشرع، الأمر يجي بالمعنى الكون والشرع، الكتابة تيجي كونية وتيجي شرعية، الجعل يجي كون وشرع، الإذن يجي كون وشرع. لكن المشيئة أبدا لا تكون في القرآن إلا كونية إذا نسبت إلى رب العزة والجلال. يعني مش واحد يقول لي إيه ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن مشيئه وما تشاءون فدي معناها اختياره، يبقى مش معناها كوني. دي مشيئة عبد مش مشيئة رب. اللي بعدها هي الكونية وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وطبعا المشيئة ورد في القرآن مئات المرات لكن لم تجد مشيئة في القرآن ولا في السنة بالمعنى الايه الشرعي. لازم تكون بالمعنى الكوني. عارفين يعني ايه بالمعنى الكوني؟ يعني لا يمكن لأحد أن يخالفها ولذلك نعلق بها الفعل. نقول قدر الله في الماضي، في الماضي لو قدر الله ما شاء فعل، وفي الحال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. ما قلناش ما أراد الله ليه؟ لأن الإرادة تيجي بمعنى الكون والشرع. قد يريد الشيء ولا يفعله. وفي المستقبل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يبقى المشيئة هي على الدوام كونية وليست في القرآن إلا على المعنى الكوني وكذلك في السنة. فباعتبار أن المشيئة هي التدبير الكوني وهي الإرادة الكونية، ابن تيمية ذكر أن الأمر في قوله ألا له الخلق والأمر هيجعل المعنى الإيه؟ الشرعي. فهمتوها يا أخوانا ولا عيدة تاني؟ أنا شايف بعض الشباب كده قاعدين. يقول ألا له الخلق والأمر. الأمر يأتي في القرآن على المعنى الكوني وعلى المعنى الشرعي. يعني ربنا لما يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. دي كوني ولا شرعي؟ ليه شرعي؟ لأنه ممكن العبد يخلف. هل الناس بتؤدي الأمانة؟ أغلب الناس يخونون هذه الأمانة. طب إن الله يأمر بالعدل، مين اللي أمر؟ ربنا. مش فيه ناس بتخالف أمر ربنا؟ طب خالف أمر ربنا هو الشرعي ولا الكوني؟ أمر خالف أمر ربنا الشرعي. مش ممكن تقول الكوني، لأن أنت لو قلت خالف أمر ربنا الكوني يبقى إرادة العبد أقوى من إرادة الله. ودي مذهب المعتزلة القدرية اللي بيقولوا فيها ان العبد بيخلق فعله وان ربنا سبحانه وتعالى شاء الايمان والكافر شاء الكفر. فجعلوا المشيئة بالمعنى الشرعي تضله، لكن المشيئة لا تكون الا بالمعنى هو الكون. فامر الله تبارك وتعالى فيه امر كوني لا يتخلف، زي قول الله تبارك وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. أو زي ما تحولك مثلا لا راد لأمره، يقصد الكون ولا الشرعي؟ ها؟ الكون. لان الامر الشرعي بيرد، واللي بيرد الامر الشرعي واحد يقول لك يعني ايه ردته اقوى من رد الله؟ لا، ربنا اراد كونا ان الشخص ممكن يخالف امره الشرعي وربنا يتركه. على اساس ايه؟ تحقيق الحكمه من خلق الانسان. انا خلقنا الانسان نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. فربنا خلقه لكي يكون بين امرين او بين نجدين، اما يؤمن واما يكفر، يكفر فان امن فله الجنه وان كفر فله النار. فبحكمه رب العزه والجلال في انه ترك الكافر يكفر، مع ان الله خلق افعال العباد وجميع افعال العباد. لكن هذه القضية ستأتينا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مستقبلا. إنما اللي أنا عايز أوصل له إيه؟ هو بيقول ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره. ماذا يعني بالأمر؟ هل يعني الأمر الكوني ولا الأمر الشرعي؟ المقصود هنا الأمر الشرعي. وابن تيمية بيحمل في قوله تعالى ألا له الخلق والأمر إن الأمر هنا على الأمر الشرعي، مع انه يشمل الامرين معا الكوني والايه والشرعي، لكن لان ابن تيميه عايز الجانب الشرعي بس. لانك طالما انك ستسلم لله عز وجل في امره، مش قلنا الكلام بينقسم الى خبر وانشاء الى طلب الى خبر وطلب؟ الطلب ده امر، امر كوني ولا تكليفي؟ ها اسمعها منكم تاني، تكليفي ولا كوني؟ اللي مش فاهم يرفع ايده. انا عارف ممكن واحد يقول لك كويس يعني ايه الا له الخلق والامر، بنقول في امر كوني ولا في امر شرعي؟ في طفل صغير رافع ايده قوي ماشي حاضر امر الله تبارك وتعالى قلنا في تدبير كوني وفي تدبير شرعي. خدوا المعلومه دي على طول. ان نقول كوني يعني قضاء وقدر، انت مالكش دخل فيه، هيحصل هيحصل، محدش يقدر يرده ولا يصده. يعني معلش انا حاولت استعفاها شويه على اساس ان المعلومه دي هتساعدنا في فهم معظم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. في واحد من علماء التصوف، وان كان شيخ الاسلام ابن تيميه بيعتبر العقيده بتاعته ودول من الاوائل، اسمه سهل بن عبد الله التستوري. وسهل التستوري من جهة توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية بالذات هتلاقي الشيخ الإسلام ابن تيمية بيذكر كثير من كلامه وكلام أوائل الصوفية، عشان ما نظلمش الصوفية يقول لك بس في أنصار السنة كلهم حرب على الصوفية حرب على الصوفية. لا، لو عندكم حق هنقول ومش هنخبيه، خد بالك ازاي؟ لكن لو فيه باطل وغلو وبدعة وشرك مش هنقول. فسهل بن عبد الله مات سنة 298 هجرية، سئل فأجاب إجابة سلفية. هذه الإجابة واحد يقول له لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يريد؟ شايفين السؤال؟ لما أمر إبليس بالسجود أراد منه السجود أو لم يريد؟ ها؟ واحد يقول أراد. شوف بقى إزاي؟ فرد عليه وقال إيه؟ قال أراده ولم يريد. أراده شرعا وتكليفا وإيجابا وإقامة لحكمته، ولم يرده كونا ووقوعا لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريده إلا ما شاءه لأنه هو رب العالمين. إذا فرق بين نوعين من الإرادة، إرادته بالتكليف والشرع في أن يذهب وأن تقوم الحكمة والحجة على إبليس فامتنع. طب من اللي خلق إبليس؟ ربنا سبحانه وتعالى. لو انت قلت ان يبقى ابليس لما امتنع ارادته اقوى من ارادة الله فقد جعلت ابليس اقوى من الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك. لكن ابليس والملائكة من اللي خلقهم؟ خلقهم باي تقدير؟ مراتب القدر قلناها من ضمن المرتبة الثالثة هي مراتب ايه؟ المشيئة. اذا ربنا خلق ابليس وخلق الملائكة بمشيئته بارادته الكونية، فهو الذي خلق الملائكة وخلق ابليس. يبقى اذا في اراده كونيه واراده ايه؟ شرعيه. اراده ولم يرد، دي اجابه سليمه تتوافق مع التدبير الكوني ومع التدبير الايه؟ الشرعي. اهو عشان بس الصوفيه يقولوا ايه انتوا مش بتهاجمونا على طول. لا، لو عنده كلمه حق هنقول ايه؟ طالما وافقت كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكره ده منهج شيخ الاسلام ابن تيميه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا ايه؟ تعدلوا. لو كان عندهم كلمه حق والله يعني لم نخفيها، لكن اهم شيء ان يكون الكلام مقيد بالدليل، بكتاب الله وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا دلوقتي من امر كوني يبقى قضاء وقدر، مشيئه لا ترد. لكن لما نقول امر شرعي او تدبير شرعي، التدبير الشرعي ده يتعلق بحكمه الله عز وجل، وحكمه الله اقتضت ان يخلق انسان للابتلاء، ويترتب على الحكمه وجود الثواب والعقاب، وجود الجنه وجود الايه؟ النار. والله امهلنا الى اجل معلوم، الى يوم محتوم ما حدش قادر يصده، هيجي اليوم هيتحاسب الناس. فلما امهلنا؟ عشان يصح الابتلاء، فالانسان جايز يرجع، جايز يتوب، ربنا سبحانه وتعالى يعني يمن عليه بالتوبه فيدخل الجنه، او واحد بقى يتمادى في غيه الى ان يدخل النار. لكن الثواب والعقاب يتعلق بحكمة الله عز وجل وابتلائه للإنسان، فأصبح فيه تكليفات شرعية، تدبير شرعي. بنقول دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أمره في كتابه على نوعين، يا إما أمر كوني يا إما أمر إيه؟ شرعي. الأمر الكوني معناه إيه؟ الإرادة ولا المشيئة؟ أو الإرادة إيه؟ الكونية. يا إرادة كونية، يا مشيئة، يا أمر كوني، يا هداية كونية، يا قضاء كوني، يا كتابة كونية، كل الكلام ده ممكن يرد في القرآن. وهتيجي امثله كثيره له. لكن الامر الشرعي التكليفي الانسان ممكن يخالف، الاراده الشرعيه ممكن يخالف، الامر الشرعي ممكن يخالف. فكل ما هو شرعي يمكن الانسان ان يخالفه فيتحمل العقاب، اما كل ما هو كوني فهذا الامر الانسان ما يقدرش يخالفه، لان انت مالكش دخل فيه، واقع عليك بقضاء الله وقدره. فقوله تعالى: الا له الخلق والامر، يبقى الا له الخلق، الخلق تم بقضاء الله وقدره، وتم بمراتب القدر، ومن ضمن مراتب القدر المشيئة. طب ألا له الأمر؟ طب ما يكون له الأمر بقى الأمر الكوني والشرعي. فإذا كان الأمر يتعلق بأحكام الله في باب الأمر اللي هو قسيم باب الخبر، كلام بينقسم إلى خبر وإيه؟ وأمر. الأمر منه أمر الله تبارك وتعالى، هيبقى كوني ولا شرعي؟ قول أنت، هيبقى إيه؟ شرعي. المقصود بالامر هنا الامر اللي هو الشرع، وهذا ما يعنيه شيخ الاسلام. معلش هطولنا بيها، لكن هي مهمه وحاجينها على طول. ولا بد له في احكامه من ان يثبت خلقه وامره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. القدره والمشيئه هنا هتبقى متعلقه بباب الربوبيه والقضاء والقدر. ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. ما يحبه الله ويرضاه هو الامر اللي هو الشرعي. فكل يعني بنعرف العباده قالوا ايه؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والايه؟ والباطنه. او طاعه الله بامتثال ما امر به على لسان الرسل، الامر ده شرعي ولا كوني؟ ها؟ شرعي. طالما امر ممكن العبد ينفذه يبقى في الحاله دي امر ايه؟ قول شر. انما الامر الكوني انت مالكش دخل فيه، حاصل للكل. ويؤمن بشرعه وقدره ايمانا خاليا من الزلل. الايمان هو يؤمن بشرعه وقدره. هو ابن تيميه يريد ان يقول ان مش ممكن واحد سيوفق الى عباده الله عز وجل الا اذا اخذ باسباب العباده وبذل كل ما في وسعه واستطاعته مع ايمانه بان من وفقه الى فعله هو رب العزه والجلال. اللي هي مبنيه في قول الله تبارك وتعالى: اياك نعبد واياك ايه؟ اياك نعبد، لا نعبد الا اياك، فلن نطيع سواك في امره، ولا طاعه لمخلوق في معصيته. بتوحيد العباده رب العزه والجلال. طيب انت عبدت بقدرتك وحدك ولا بتوفيق الحق لك؟ ولذلك احنا بنقول المؤمن بارادته بيوافق اراده الله الشرعيه ويوافق اراده الله الكونيه، فتجتمع فيه الارادات، اراده كونيه واراده شرعيه. ولذلك بيسموا التوحيد ده توحيد الاراده، على اعتبار أنك بإرادتك وعزمك وجهدك وضقت إرادة الله الشرعية إلى الأحكام التكليفية، أطعت أمر الله عز وجل واتبعت شرعه، وطالما أنت اتبعت شرعه يبقى ستوافق الأمر الكوني والإرادة الكونية بالضرورة، إن لا يحدث بملك الله إلا ما يريد. فتوافقت الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في أبي بكر الصديق، واختلفت في من؟ في أبي جهل. يعني أبو جهل خالف الإرادة الشرعية والكونية، لكن يقدر يخالف الكونية؟ أبدا، لأن الكونية وقع عليه وعلى أبي بكر اثنين مع بعض، كونية بتسري على الكل، بها يخلق كل صغيرة وكبيرة في كونه. فأبو بكر خالف الكونية، أبو بكر وافق الكونية والشرعية، وأبو جهل خالف الشرعية وافق الإيه؟ الكونية. شوفوا بقى، في حال الطاعة الإنسان بيوافق الإرادة الشرعية لكن ينسب الفضل إلى ربه ولا ينسبه إلى نفسه، وفي حال المعصية مع إن العبد خالف الإرادة الشرعية وفعله خلقه الله بإرادته الكونية، لكن المعصية تنسب لمين؟ للعبد. شوف ربنا نقول مثلا إيه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه؟ رمى. دي نزلت فيما يتعلق بالمسلمين أهل بدر لما انتصروا، وكانت حاجة غريبة طبعا إن يكون عدد بسيط ينتصر على هذا العدد الكبير من الكفار، ففرحانين بالنصر، فذكرهم الحق سبحانه وتعالى مع إن أنتم أخذتم بالأسباب وبذلتم ما في وسعكم، لكن لا تنسى أن تنسب الفضل إلى صاحبه. ففي طاعتك بعد أن تتم الطاعة تنسب الفضل إلى من؟ إلى الله عز وجل، اوعى تنسى كده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في بعض الأعراب أو بعض المنافقين اللي منوا على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إيه؟ إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يبقى في الطاعة تنسب الفضل لله عز وجل، مع إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أسباب العبد واكتساب العبد للعمل، وقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ولذلك هنلاقي في القرآن مرة ربنا سبحانه وتعالى ينسب الفعل إلى نفسه على اعتبار توحيد الربوبية وأنه الخالق، ومرة ينسب للعبد على اعتبار العبد يأخذ الأسباب، زي ما يقول مثلا إيه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يبقى مين اللي بيزرع حقيقة؟ نسب لنفسه اسم الزارع، والزرع اسمه قيس. لكن لما يقول لك مثلا يعجب الزراع ليغيظ الكفار فسمهم زراع، يبقى مرة أثبت لهم الزراعة ومرة نفى عنهم الزراعة. نفى عنهم الزراعة على اعتبار أنه الذي يخلق الأسباب وهو خالق كل شيء، وعلى اعتبار أن الله تبارك وتعالى كلفنا لأن نأخذ بالأسباب وأن نعمل وأن نمشي في مناكب الأرض لنأكل من رزقه سماهم زراع. يبقى زراع لأنهم بيبشروا الأسباب ويأخذوا بها ويلتزموا بالشرع، وليس زراعا على اعتبار إيه؟ أنه الذي يخلق حقيقة. فلا تنسى هذه القضية وأنت تأخذ الأسباب. يبقى لما تدخل إلى جنتك وإلى حديقتك وترى ما فيها من النعم تنسب الفضل مين؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء ولا ما أراد، لا يحسن ما أراد، إنما ليحسن ما شاء. ليه؟ لأن المشيئة لا تكون إلا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهنا ربنا يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مع إن أثبت بالرمي قال وما رميت إذ رميت ولكن الله إيه؟ رمى، على أساس أن تنسب الفضل والنصر إلى الله. ودايما لما واحد ينتصر ويكون فعلا نصر مؤزر ولا حاجة يقول بقى انتصرنا وعبرنا وعملنا، ويتناسى أن الفضل يعود لله أولا وآخرا. ده في حال الطاعة. لكن في حال المعصية لا يصح نسبة الفعل إلى رب العزة والجلال، مع إن ربنا هو الذي خلق الفعل، هو الذي خلق المؤمن والكافر. فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فنسب القتل إلى من؟ إلى القاتل، إلى العبد، لأنه عاصي في هذه الحالة، نسبه إليه على أن الشر لا ينسب إلى الله، لأن العبد هو اللي خالف شرع الله عز وجل، وقتل متعمدا فخالف شرع الله عز وجل. يبقى في حال الطاعة الفعل ينسب لمين؟ فضلا وتكرما، هو اللي أنعم عليك بهذه النعمة. وفي حال المعصية الفعل ينسب إلى العبد ويعترف بخطئه وينسب الذنب إلى نفسه وينزه الله عز وجل عن فعل العصيان. معلش إن دخلنا في هذه القضية على أساس إن دي من الأشياء اللازمة في مثل هذه الحال. فسماه شيخ الإسلام ابن تيمية في توحيد العبادة بتوحيد الشرع والقدر، يعني لا يصح عملك بالشرع إلا بإيمانك بالقدر أن الله الذي وفقك ومن عليك بذلك. يبقى لما قلت توحيد الشرع والقدر يعني به توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد الغاية أو توحيد الوسيلة، توحيد الغاية أو توحيد الإرادة. الوسيلة دي النوع الأول اللي هو تصديق الخبر. يبقى النوع الثاني اللي هو توحيد العبادة، دي توحيد العبادة بيطلق عليه عدة أسماء ممكن تجدها في كلام شيخ الإسلام أو في تراث السلف الصالح، يسموه توحيد الغاية على اعتبار ان ده الغاية من خلق الإنسان، أو يسموه توحيد ايه الألوهية على ان معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أو توحيد العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو توحيد الإرادة على ان إرادة العبد تتفق مع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية، أو يسموه توحيد الشرع والقدر. هنا كلام تيمية على اعتبار ايه انه لا تصح العبادة إلا بإيمانك أن كل صغيرة وكبيرة في الكون إنما هي بقضاء الله وقدره، ولو أتم الله عليك النعمة وأطعته في شرعه فذلك بقضائه وقدره والفضل يعود إلى ربك في ذلك. أنتم معايا ولا الكلام دخل في بعض وبات الحكاية سهلة المسائل إخواني؟ على العموم يعني شوية بشوية يعني. أحيانا ممكن مشيئة ربنا سواء شاء العبد الخير أو شاء ال شيخ حسن مين؟ سهل بن عبد الله؟ أي أنا اتفضل. شرعا فعلك اللي أنت بتعمله ده، فعلك اللي أنت بتعمله في كل صغيرة وكبيرة هو أصل الفعل البشري يا أخواني. ما هو دي برضو من ضمن الحاجات مع مرور الوقت هتتضح، ما ينفعش العقيدة كلها تتاخد في وقت واحد. احنا لما نيجي نعرف الفعل البشري، فعل احنا عبارة عن ايه؟ عايز ايه؟ ها؟ فعل احنا القدرة والإرادة؟ لا ما ينفعش التعريف ده. انت اصلا في فعل لما يقول مثلا انسان صلى فأدى الصلاة، الصلاة فعل، الصلاة عبارة عن ايه؟ مجموعة حركات وسكنات او بيسموها أسباب ونتائج أو علل ومعلولات. أنت كل حركة بتعملها وكل سكنة بتمر عليك دي بتتخلق بمراتب القدر، يعني كل لحظة بتمر عليك. يعني أقول على سبيل المثال واحد هيمشي سكينة ويذبح، ده فعل الذبح ده مين اللي خلقه؟ ها؟ السكينة مين اللي خلقها؟ ربنا سبحانه وتعالى. الحديد والإنسان صنع هذا الحديد، فصناعة الحديد ربنا خالق الإنسان وخالق صنعته. السكينة اللي بتذبح دي مخلوقة بقضاء الله وقدره، الشاه اللي بتذبح مخلوقة بقضاء الله وقدره، ومش هتذبح الشاه لما تمر عليها الايه السكينة، فسموا السكينة سبب والذبح نتيجة، او دي علة ومعلول على حسب ما الجماعة بيتكلموا بمنطق المتكلمين، يقول لك ده علة ومعلول. فاللي خلق السكينة ربنا بمراتب القدر، واللي خلق الذبيحة ربنا برضو بمراتب القدر. هذه الاسباب واحدة سواء كانت في الخير او فين، ايه اللي بيخلي ده خير وشر؟ لو كان الذبح لله يبقى توحيد، فنية العبد هي العلة الاولى او الباعث للفعل، وبعد انتهاء الذبح حققت مع مرادك او معلومك النهاء اللي انت عايزه، فهذا الفعل خلقه الله عز وجل والانسان اكتسبه بنيته. فكل صغيرة وكبيرة بتمر على الانسان الخالق لها مين؟ لكن لك فيها الكسب، ولذلك انا له الخلق والامر على ان كل حركه او سكنه بتمر عليه ربنا يخلقها في مراتب القدر، في كل لحظه بتمر عليه. واللي بيفصل فعل عن فعل نيتك، انت اردت ان تسبح لله فاخذت بالاسباب اللي ربنا خلقها، فربنا حقق لك المراد. ممكن تاخذ بالاسباب وتنتظر النتيجه ما تحصلش، زي ما حصل في شان اسماعيل عليه السلام، ابراهيم بيذبح وما حصلش الذبح، النار بتحرق والحرق ما حصلش في ابراهيم عليه السلام. ليه؟ لان الله لم يخلق نتيجتها أو معلولها. إذن الفعل واحد لكن هذا يسمى خير أو يسمى شر على حسب إيه؟ نية الإنسان. فمشيئة الله شاملة للخير وللشر، ولذلك يقول مشيئة كونية واقع على الكل، وما تشاءون سواء خير أو شر إلا إيه؟ أن يشاء الله. مش إن أنت مشيئتك أقوى من مشيئة الله وتعارض بمشيئة الله عز وجل. فهمت؟ نرجع لكلامنا عشان ناخد شوية في الشيء التدمري. يبقى لابد من الإيمان بشرع الله مع قدر الله، الاثنين مع بعض، العمل بالشرع مع الإيمان بالإيه؟ بالقدر. وهذا يتضمن اللي هو الإيمان بالشرع والقدر أو توحيد الشرع والقدر. يبقى ممكن نعرف بعض أنواع التوحيد، إن فيه توحيد يتعلق بباب الخبر وتوحيد يتعلق بباب الإيه؟ الأمر. مش ده اللي قلناه المرة اللي فاتت؟ التوحيد المتعلق بباب الخبر سميناه توحيد إيه؟ الربوبية والأسماء والصفات، أو يسمى توحيد العلم والخبر، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد المعرفة والإثبات. معرفة وإثبات ليه؟ لأن ابن تيمية بيتكلم على إن هذا النوع ليس لك فيه إلا أن تثبت ما أثبته الله لنفسه أو تنفي ما نفاه عن نفسه. فباب المعرفة هو إثبات أو نفي كما ورد في الخبر عن الله تبارك وتعالى. لكن ما تجيش أنت وتألف من دماغك تقول أنا حاسب ربنا سبحانه وتعالى بالكمال وعقلي قادر على ذلك. يبقى نسميه توحيد ايه ثاني؟ ايه؟ العلم والخبر، او المعرفة والاثبات، او الربوبية والاسماء والصفات. طب هذا النوع من التوحيد وسيلة ولا غاية؟ ها؟ لا، ازاي غاية يعني؟ يعني غاية يعني ايه؟ احنا بنتكلم يعني هل دي الغاية من خلقنا ومن وجودنا ان نؤمن بتوحيد الربوبية والاسماء والصفات؟ ها؟ ولا وسيلة إلى غاية؟ لأن الغاية هي إيه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صح يا كنا؟ فدلوقتي الغاية لخلقنا أن نوحد الله في العبادة، مش بس العبادة، لا، توحيد العبادة لله. لأن في ناس بتعبد وتشرك، إنما المطلوب منا أن نتوجه بالعبادة إلى رب العزة والجلال. فالمطلوب منا توحيد العبادة اللي هي الغاية، لكن الوسيلة، لأن أغلب كلام المتكلمين والمعركة اللي هيدخل فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية مع المخالفين بتدور حول ايه؟ ان هم ضلوا في باب الاسماء والصفات. المعتزلة اصولهم الخمسة كلها في الربوبية والاسماء والصفات، والمتكلمين اتكلموا عن ايه؟ المتكلمون تكلموا عن اثبات الاسماء وسبع صفات وتأويل بقية الصفات. فهو بقول لهم كل الكلام بتقول على ديها من باب الوسيلة. يعني واحد وحد الله في ربوبيته وفي اسمائه وصفاته ولم يوحد الله في العبادة سيدخل النار. الرسل إنما جاءت لتقول للناس وحدوا ربكم بالعبادة لا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. أما الربوبية والأسماء والصفات فالإنسان بفطرته يؤمن بربه أنه الخالق الرازق وإن ربنا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، لكن معرفته بذلك تتطلب الدليل أو إن ربنا يعرفه بنفسه، مش هو اللي يدخل بعقله في عالم الغيب. الناس مفطورة على أن توحد الله بربوبيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فيتم توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد الوسيلة، والتاني توحيد إيه؟ الغاية. عرفنا الأسماء دي؟ يعني الأسماء اللي احنا جمعناها من كتب التراث هتلاقي حوالي أربعة أسماء في النوع اللي هو متعلق بتصديق الخبر. اسمه إيه؟ عدوا معايا بقى إيه؟ توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، وكل ده من توحيد إيه؟ الوسيلة. إن عرفت الله حقا سوف تعبده. طب النوع الثاني، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب أو توحيد إيه؟ الشرع والقدر أو توحيد الإرادة. نتكلم على توحيد الإرادة اللي هو إرادة الشخص الدنيا او غير الدنيا ان يتجه برغبته الى ربه، او يسمى توحيد الغاية. كم اسم دلوقتي؟ حوالي ستة. يبقى في النوع الاول حوالي اربعة، والنوع الثاني حوالي كام؟ ستة اسماء هتلاقيها. فلما يجي مثلا يقول لك هذا الحديث في هذا الباب من باب العلم والخبر، يبقى بيتكلم عن اي نوع؟ ها؟ ربيع الأسماء والصفات. الحديث عن هذا النوع التوحيد هو من باب الشرع والقدر، هو من باب القصد والطلب، فهو من باب تحقيق الغاية التي خلق الله الإنسان من أجلها، يبقى توحيده ألوهية. فهمت المعلومات دي؟ عشان لما واحد يقرأ في الكتاب يقدر يصل إلى هذه المعاني بسهولة. طيب، يقول: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. هو حين يركب المصطلحات إلى التوحيد القصد والإرادة، أو التوحيد القصد وإيه والطلب، يبقى هو بيتكلم عن نوعه توحيد الألوهية. الله عز وجل دي خليكم، أنا عايز أقول لكم على معلومة برضو مهمة. أحيانا مش نظبط الله يبارك فيك، لا مؤاخذة خلي أكرمك الله. أحيانا تسمع من إخواننا اللي بيدرسوا المذهب الأشعري يقول لك مباحث في توحيد الألوهية، في توحيد إيه الألوهية. هم قصدهم إيه كلمة الألوهية؟ لا يقصدون ما يعنيه الشيخ الإسلام تيمية أو ما ذكرناه من إن توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة، لا. توحيد الألوهية ساعة ما يتكلموا عنه أو يقول لك إيه الكلام في الألوهية، يقصدون به الحديث عن الربوبية والأسماء والصفات. ولذلك كل كلام الأشعرية أو المتكلمين أو الماتريدية أو غيرهم ممن ينتشرون الآن في العالم الإسلامي ويمثلون أغلبية، هؤلاء يتحدثون على أن توحيد الألوهية هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. يتكلم لك على إثبات وجود الخالق، على إثبات الصفات، على نفي التشبيه عن الله عز وجل، على مسألة إثبات سبع صفات وتأويل بقية الصفات. كل كلامه بيدور على قضية توحيد الربوبية والأسماء والصفات من وجهة نظره، ويسمي ده توحيد الألوهية. لكن إحنا لما نقول توحيد الألوهية نعني به توحيد إيه؟ العبادة. اللي بيدرسوا أكيد فاهمين قصدي، مش كده؟ ولك عم يتكلم عن توحيد الألوهية، بتكلم بيدرسوا في الأزهر. اللي بيقول التوحيد الألوهية هو قصده توحيد الألوهية الربوبية والأسماء والصفات. إنما توحيد الألوهية بمعنى توحيد العبادة اللي يتكلم على هذا المنطلق يبقى الراجل ده فاهم مذهب السلف، بيفرق بين مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة اللي يقصدهم الأشعرية. هم يقولون أهل السنة والجماعة الأشعرية، لكن أهل السنة والجماعة لما يقال هذا المصطلح نعني به من صار على نهج خير القرون، الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفهم بأن خير الناس خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول: وهو التوحيد، لحظة بس، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. طالما فيه توحيد يتعلق بالعلم والقول، مقصود به الخبر يعني نقل الكلام إلى الآخرين، يبقى له توحيد إيه؟ فهمت عظيم تيمية؟ يبقى توحيد العلم والخبر أو العلم والقول المقصود به توحيد الربوبية والأسماء والصفات، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد. قل هو الله أحد فيها إثبات اسم الأحد. الله الصمد، إثبات اسم الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. طيب، ودلت على الآخر أو على الأخرى، مكتوب عندكم إيه؟ على الآخر أو على النوع الآخر، سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يبقى قل يا أيها الكافرون في أي نوع من أنواع التوحيد؟ ها؟ توحيد العبادة والألوهية. الألوهية على أي مصطلح؟ مصطلح السلف. طيب، وهما سورة الإخلاص، لقل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد. وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر. يعني كان الرسول يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد، لأن الأولى في توحيد العبادة والثانية في توحيد إيه؟ الربوبية والأسماء والصفات. لا، أنا بتكلم قل يا أيها الكافرون، أنت بتيجي تقرأ الأول في الفجر، تقرأ قل هو الله أحد الأول في الركعة الأولى ولا في الثانية؟ يعني المفروض الأول زي ما الشرع نزل، المفروض تبدأ بتوحيد الإيه؟ العبادة. فليكن أول ما تدعوهم، حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن، وده صحيح في عدة روايات. الروايات لما جمعت بين لك إن المقصود بالتوحيد إذا ذكر في اصطلاح الصحابة هو توحيد العباد. في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، عبادة توحيد العباد، فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله، يبقى المقصود التوحيد توحيد إيه؟ العباد. فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، يبقى لا إله إلا الله هي توحيد العبادة اللي عناه النبي عليه السلام، هي توحيد الألوهية في مصطلح الصحابة والتابعين، مش توحيد الربوبية والأسماء والصفات. طبعا إذا آمنت بتوحيد العبادة فهذا يتضمن إيمانك بتوحيد الربوبية، ما أنت طالما أنت وحدت ربنا في العبادة يبقى أنت وحدت مين؟ الذي خلقك ورزقك وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك يقول لك توحيد العبادة يدل على توحيد الربوبية والأسماء والصفات بالتضمن، أو على الربوبية بالتضمن، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات يدل على توحيد العبادة بالالتزام. تاني المعلومة دي كويسة اكتبوها، توحيد العبادة يدل على توحيد الربوبية بالتضمن، فمن عبد الله ووحده في العبادة فقد وحده في الربوبية، لكن من وحد الله في الربوبية يلزمه أن يوحده في العبادة، وقد لا يكون ملتزم بهذا اللازم. هو صح لازم عليه لكن ممكن ما يعملوش، ما في واحد تقول له مصلي يقول لك أشوف أنا مؤمن، أنا عارف أن خلقنا ربنا هو اللي رزقنا وهو اللي دبر كل حاجة، طب قوم صلي، يقول لك لا، توجه إلى الله وحده، يقول والله أنا ربي عشت كده تمام، خبلك إزاي؟ فهذا آمن بالربوبية لكن لم يوحد الله فين؟ في العبادة، وإن كان لازم عليه وفرض عليه أن يوحد الله في العبادة. يبقى توحيد العبادة دل على توحيد الربوبية بإيه؟ ها؟ بالتضمن. طب ها؟ في جانب الربوبية إيمان، لكن في جانب العبودية لا. مش احنا قلنا في إيمان باعتبار تصديق الخبر وتنفيذ الأمر؟ انت معايا من الأول؟ يعني دلوقتي ما هو ما ينفعش انك انت تاخد جانب وتترك جانب. هي اصل المشاكل والخلاف في باب الايمان وقضايا الايمان سببها ايه؟ سببها ان لما بيجي يتكلم عن قضيه الايمان يخلط بين جانب الخبر وجانب ايه؟ الامر. فيجي تعايش معاه هو بيتكلم عن اي جانب ما انتش عارف، فمره في الايمان يجي بمعنى التصديق ومره يجي بمعنى التنفيذ. فنقول لا، ان الايمان المتعلق بتصديق الاخبار اللي هو الايمان اللي له ست اركان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ده باب الخبر. الإيمان اللي بمعنى تنفيذ الأمر يبقى لابد أن يكون بالقلب واللسان والإيه؟ والجوارح. يعني ما ينفعش واحد ينوي أن يصلي ولا يتحرك بجوارحه ولا ينطق بلسانه. القلب له وظيفة لازم يقوم بها، واللسان له وظيفة، والجوارح له وظيفة. فالعمل اللي ربنا كلفنا به تكليفا وأوجبنا أوجبه علينا يبقى لابد أن يتكاتف القلب واللسان والجوارح في تنفيذه. فأقول لك أنا هصلي بقلبي، أو واحد صفه لك لا أنت فكر أنه قاعد كده قدامنا وهو بيصليش، لا ده كل يوم بيصلي في مكة، إزاي عم بيصلي في مكة وإحنا شايفينه قدامنا هنا؟ لك لا، أصل أنت فكر الصلاة دي عندك حاجة هي أهل الظاهر ما بتفهموش، أنت شايفه قدامك؟ لا ده تلاقي لا راح في مكة هناك ناس شافوه في مكة وجم قالوا ممكن شايفين شيطان ولا حاجة، لكن هو في الحقيقة أنه لابد في باب التنفيذ من إخلاص العمل لله وصدق النية وقول اللسان وعمل الجوارح معه. فيجي واحد يقول لك بقى إيه؟ طب يعني الإيمان حقيقته إيه؟ هل هو تصديق بالقلب ولا قول باللسان ولا عمل بالجوارح والأركان؟ فأنت عشان تخرج من هذه المعضلة يبقى ترد الكلام إلى حقيقته اللي ورد في الكتاب والسنة اللي كان عليها الصحابة. إن كنت تقصد باب الخبر فباب الخبر يلزمه الإيمان بمعنى التصديق اللي يملك حد اليقين، واليقين شرط من شروط لا إله إلا الله. وإن كنت تقصد بالإيمان التنفيذ فلا بد أن تنفذ بقلبك ولسانك وجوارحك، يبقى لازم تدخل الأعمال في كده. ما هو لو جه واحد دلوقتي وقال إيه؟ اسمع يا جماعة أنا هصلي بس بقلبي بس، لكن لن أقوم ولن أتحرك مع قدرتي وسلامة أعضائي على الحركة، هل هذا الشخص صلى؟ هل التزم بأحكام الشرع؟ هذا يعمل في أحكام الشرع. يقول لك أنا هنطق بلا إله إلا الله في قلبي لكن مش هتكلم بلسان، يلزمك نطق اللسان. أنتم معايا في هذه النقطة؟ القضايا الإيمان ديت لعل يأتي وقت نتكلم فيها بالتفصيل. لكن المنطلق اللي اتكلم منه شكل ابن تيمية، لو أن طالب علم دخل من هذا الباب صدقوني سيفهم التوحيد ببساطة وسيفهم العقيدة بسهولة كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة في قضايا الإيمان، وهو لك الإيمان شرط كمال ولا شرط صحة، ويدخلك في قضايا ما تعرفش تخرج منها. ليه؟ لأن الأساس اللي انطلقنا منه مش واضح. لكن لما تيجي تتكلم على تقسيم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باب في الخبر وباب في الأمر، والخبر يتطلب التصديق والأمر يتطلب التنفيذ، والتنفيذ يكون بالقلب واللسان والجوارح، في هذه الحالة هتمشي إن شاء الله في نور. ولذلك أغلب كلام تيمية، وهتلاقوا الكلام ده منهج للشيخ ابن تيمية، يوم ما يتكلم في توحيد العبادة يذكر أن هذا المنطلق أو هذا الباب متعلق بتنفيذ أحكام الله، اللي هو تنفيذ الطلب، اللي هو باب الإنشاء. ولما يتكلم في توحيد الأسماء والصفات يقول لك ده دائرة حول باب الإيه؟ الخبر، وباب الخبر يتطلب منا إيه؟ التصديق والإيمان، أن تصدق بخبر الله عز وجل. يقول بعد الفاتحة في ركعتين الفجر وركعتين الطواف وغير ذلك، إنك بتقرأ بقول يا الكافرون، تقرأ بقول هو الله واحد، ده توحيد العبادة وده توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات. فأما الأول على اعتبار تقسيمه باب الخبر والأمر، وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله عز وجل، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. يعني إيه نفيا وإثباتا؟ ها؟ قولوا يعني إيه نفيا وإثباتا؟ أن تثبت ما أثبته نفسه وأن تنفي. أنت عارفين معنى كده إيه؟ العشاء؟ مين اللي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Amen. يقول شيخ الإسلام: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. أنتوا عارفين شيخ الإسلام ابن تيمية ليه بيركز على كلمة نفيا وإثباتا دي؟ إيه السبب في أن يقول هذا الباب طالما هو باب خبر وجاء نعم الله عز وجل، يبقى التوحيد في هذا الباب يتعلق بتصديق خبر الله نفيا وإثبات. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، دي هنتكلم عنها المحرم اللي جاي. لكن أنا عايز أتكلم على حكاية التركيز على كلمة نفيا وإثباتا دي. حكاية صفات تقسيم الصفات لثبوتية وسلبية، أحسنت، هو ده اللي أقصد. يقصد بذلك أن هذا الباب باب الأسماء والصفات توقيفي، ما ينفعش تدخل على فيه. إذا ورد النص مثبتا نثبته، ورد النص منفيا علينا ننفيه، ما ينفعش فيه الاجتهاد بحيث ان انا ادخل عالي واقول لك فيه ايه، لا انا حاطط ربنا سبحانه وتعالى بكذا، او ان اثبات الصفات يدل على التشبيه، او ان الظاهر مستحيل، او هل الظاهر مراد ولا ليس مراد، ويحاول يجعل الظاهر من كلام الله هو الظاهر من كلام البشر. لا، بقول لك خبر عن الله يتطلب منك الايه، فان لم تصدق فما وحد. يبقى باب الاسماء والصفات توقيفي على النص، وده عند اهل السنه والجماعه. وعند الأشعرية باب الأسماء توقيفي لكن باب الصفات لا. وجميع الطوائف الإسلامية بلا استثناء حتى الفرق الضالة منها ما عدا المعتزلة يقولون بأن الأسماء الحسنى توقيفي على النص. وأظن أنتم عارفين، واللي سمع أسطوانة نصح المحبين في الخلاف اللي كان حصل مع بعض إخواننا، أن يقول لك يجوز أنني أحول الفعل الاسم، برضو ما ينفعش لان الاسماء الحسنى توقيفيه على الايه، على النص. فالخلاف في قضيه الاشتقاق في الاسماء، هل الاسماء تشتق او لا تشتق، ما ينفعش فيها ان احنا نقول خلاف تنوع، دي ما تنفعش. الخلاف فيها خلاف تضاد، بمعنى ان الاسماء مشتقه من الافعال بس لازم ورود النص للاسم. من ناحيه اللغه نعم، الاسم مشتق من ايه، من الفعل، او الفعل مشتق من الاسم لغة نعم، ده ما فيش اشكال. انما انت ليك الحق في انك تحول الفعل اللي ورد في القرآن الى ايه، ما تقدرش. ليه؟ لانه هيقول لك مثلا الشرط هنا ان يكون الفعل اللي هحول الاسم فيه كمال وجمال، مين اللي هيحدده؟ هل اللي هيحدده العقل ولا النقل؟ النقل ما ذكروش اسماء، يقول مثلا ايه، ثم اماته فاقبره، أمات فعل وأقبر فعل، فلو حولته للمميت المقبر يبقى أنت اللي دخلت عقلك، إنما هات لي نص في إنه هو قال المميت، مفيش. من نطفة خلقه فقدره، ربنا ذكر الخالق والقادر أو القدير، فهو اللي سمى نفسه عشان ورد النص يبقى توقيفي. يبقى المقصود بالنفي والإثبات إذا ورد الاسم نقول اسم، إذا ورد الوصف نقول وصف، إذا ورد الفعل نقول فعل، ده المقصود بإيه؟ بالتوقيف. فما أثبته لنفسه نثبته، وما نفاه عن نفسه ننفيه. إنما حكاية أن يحول الفعل بناء على الكمال، فالكمال ده مين اللي هيحدده؟ أنت هتحدده ولا غيرك هيحدده؟ لو قلت كل فعل يمكن أن يحول إلى اسم، لم يرد نص الاسم في القرآن والسنة، ممكن أنا أشتق الفعل وأحول الاسم بشرط الكمال والجمال. طب قول لي بقى، عقلك بقى فيه كمال وجمال، انت حددت كمال، غيرك قال لا مش كمال، وغيرك حدد كمال، غيرك قال لا مش كمال، خد بالك ازاي. وفي القران كم فعل؟ عدد الافعال اللي في القران على حتى بالدراسه اللي اجريناها 375 فعل، هتحول منهم ايه ومش هتحول ايه؟ اذا ما ينفعش نغير القول بالتوقيف في الاسماء. وما كان من الأسماء المشهورة أو ما شابه ذلك مما لم يرد نص لا يلزمنا الإذن من جمع الوليد بن مسلم وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودي القضية حررناها. العموم الموضوع الاسطوانة بتاع نصح المحبين اللي اتكلمنا عنها في المرة الماضية في عندي مجموعة نسخ الإخوة جايبينها، بس بشرط الأخ اللي هياخد نسخة يقدر إن هو ينسخ منها لإخوانه نديله نسخة مجانية. أهو خد نسخة بس على أساس إخوانك تدينهم. أي نعم خد. ها هتدي لإخوانك منها؟ هتجيب يعني شوية هنا ولا إيه؟ طيب خدها. مش عارف دي كم نسخة، واحدة بس. ها. اللي عنده كمبيوتر في واحد عنده نسخة هي كمان. وعلى فكرة يعني إن شاء الله هنقول لكم على مفاجأة بس المرة الجاية. يعني أحد إخواننا اللي كان كاتب بحث في التعقيب على موضوع الأسماء الحسنى، يعني الرجل لما سمع المحاضرات بتاع نصح المحبين وقرأ الموضوع بتأني تبين له أنه كثير مما كتبه أو أغلب ما كتبه لم يكن سليما، وطلب أن نلقاه إن شاء الله عز وجل في المحاضرة القادمة في إمبابه يوم الخميس. وطبعا هذا نجله، وهذا الرجل وهذا عالم صارخ إذا رأى الحق اتبعه، وهذا يزيده علوا ومكانة وقدرا إن الشخص طالما رأى الحق زي ما ربنا قال فبشر العباد الذين يستمعون القول فاتبعون إيه أحسنه. لأنه ممكن يكون واحد الصورة منقولة له غلط فيتكلم بناء على ثقة في الأخ نقل الصورة، لكن لما يتحقق الموضوع فيجد أنه قال كلاما يحتاج إلى إعادة النظر مرة أخرى فلا يثنيه ذلك على أن يتكلم به. وأنا ذكرت في الاسطوانة بتاع نصح المحبين إن الشيخ محمد راتب النابلسي بتاع سوريا اتصل علي من سوريا وقال أنا طبعت في الكتاب ثلاث مجلدات ولم يكن يأتي في بالي إن الأسماء اللي أنا قاعد بشرح فيها من جامع الوليد بن مسلم وليست من المرفوع الرجل. وقال أنا يعني رجعت عن كل هذه الأسماء ولن أثبت إلا الاسم اللي ورد بنص الكتاب والسنة، وتقريبا حذف مجلد كامل من ثلاث مجلدات وشرحهم على الأسماء الثابتة بنصها. والرجل اتصل بنا وعلنا أنه لما يجي إن شاء الله عز وجل ممكن نجيبه معنا في المحاضرة، هيجي زورنا وتسمعوا منه هذا الكلام. هذا يدل على أن الشرط مع أنه عديث على الأسماء عشرين سنة وما أثناه ذلك عن أن ينطق بكلمة حق طالما بان المسألة فيها وعلم أن طالما الأسماء توقف على النص يبقى ينفعش الشخص يدخل عقله ويعده. ليه؟ لأن الباب ده هو باب من باب تصديق الخبر. يعني أنا لما جاي من عندي حاجة وعشان أقول لك ده اسم ولا موش اسم ولا، إذا ثبت النص نأخذ به، ما ثبتش النص هتقول لي يجوز الاشتقاق، دي مشكلة كبيرة جدا، يبقى أنت دخلت علق. وليه أنت بقى بتنكر على الأشعرية وعلى جماعة دول لما أدخلوا عقولهم في الصفات وقالوا نثبت هذا ولا نثبت ذاك؟ لعل القضية تكون واضحة إن شاء الله عز وجل. إحنا هنتكلم في القضية المرة القادمة عشان نوقف هنا. هعلم على وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، لأن المصطلحات دي محتاجة شرح. وأتمنى من إخواننا المتابعة، لأن اللي ما بيتابعش أو بيتخلف محاضرة تسكل عليه المحاضرة اللي بعدها. وإن شاء الله المرة الجاية هتكلم بالراحة أكتر، لأن أخي بقول لي أنت قاعد بتتكلم بسرعة ومش ملحقين نكتب وراك. جزاك الله خيرا يا شيخ، نفعنا الله بك، نرجو منك أن تبطئ الشرح حتى يتيسر لنا التدوين. طبعا دلوقتي إخواننا بيسجلوا المحاضرات وهيجيبوها على الأسطوانات برضه نبقى إيه إخواننا ياخدوها، فممكن تسمع المحاضرة مرة واثنين، لكن إن شاء الله هنحاول نتكلم بالراحة أكتر و نبين المسألة. بعض الأسئلة هنجاوب عليها كده علشان ما نأخرش إخواننا في الصلاة. بارك الله فيكم وفي أعوانكم في الخير ومش عارف يعني رجاء المهم جزاك الله خير. نرجو من حضراتكم من حيث إدارة المسجد على من حث إدارة المسجد على تسجيل المحاضرات على سي دي أو شرائط كاسيت لكي نتمكن من مراجعة المحاضرة وفهمها جيدا. أظن إخواننا في إدارة المسجد لعلهم سمعوا هذا الرجاء، يعني هم عايزين تسجيل المحاضرات بحيث يجيبوها. وأنا شايف قدامي أكثر من خمس أو ست ام بي 3 صغيره بيسجلوها، فدي سهل نسخه على الكمبيوتر وتجيبوا منها نسخ إن شاء الله زوجي. أرجو أن توضح لي كيف المشيئة إرادة كونية، وما معنى قول الله عز وجل إن الله يهدي من يشاء، ما المقصود بمن يشاء؟ الله أمر العبد، وهل شاء لإبليس أن لا يسجد؟ المشيئة بنقول كونية، يعني كونية، إذا شاء الله شيئا كان، سيحدث سيحدث. فمعنى إن المشيئة كونية يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيخلق بمراتب القدر، ومن مراتب القدر المرتبة الثالثة اللي هي الايه؟ المشيئة. يعني ما في صغيرة وكبيرة. اما واحد يكلمك في هذه المسألة عشان ما تشتتوش، مشيئة ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه كونية؟ تقول له هل في خالق غير الله؟ رد علينا، ألا له الخلق والأمر، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ما بدأ، ما فيش. طالما هو خلق يبقى قبل الخلق في مشيئة، وقبل المشيئة كتابة وتقدير علم. يعني أنت دلوقتي ولله المثل الأعلى، أنت لما تيجي تبني عمارة، هل مجرد تمني وجود العمارة تلاقيها قدامك؟ احنا بالنسبة لنا احنا كبشر لازم تمر مراحل، الاول بتعمل دراسة جدوى مش كده برضو، بعد كده بتروح تعمل رسم هندسي وتحول الفكرة اللي في ذهنك لايه؟ كلام مكتوب. بعد كده بتروح تاخد الاذن والبلدية. طب عندك القدرة عشان تنفذ؟ لو كنت انت عندك القدرة كاملة هتبدأ في التنفيذ، ما عندكش شوف لك شريك عشان تبقى قدرتك قوية، مش ده اللي بيحصل؟ ويبدأ بعد كده في التنفيذ. فلازم مراحل. إذا كان هذا كمال في حق المخلوق ويبقى مشروع منظم، واللي بيجي بغير كده يبقى عشوائي ويسموها عشوائيات. إذا كان ده كمال في حقه فهو في حق الله من باب إيه؟ أولى. قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة، ثم كتبها فين؟ في اللوح المحفوظ، والأدلة توافرت على ذلك. ثم شاء كون على حسب حكمته في وقت في زمان ومكان معين، فتبدأ عملية التنفيذ. المعلومات الخاصة اللي مكتوبة في اللوح بفلان ان اتخلق يوم كذا في القرن 21 او في القرن 20 هتتنفذ في اللحظة الفلانية، تبدأ عملية التنفيذ، لان ربنا له قدرة مطلقة لا يحتاج الى شريك في كونه، وهو الذي قدر بقضائه وقدره، وكان امر الله قدرا ايه؟ مقدور. اذا كل صغير وكبير في الحياة من اللي خلاه؟ سواء كان مؤمنا او كان ايه؟ كافرا. ده معنى ان المشيئة كوني. يبقى معنى كده ان ربنا شاء لابليس ان لا يسجد، هذا الشخص يخلط بين المشيئة وبين الارادة. شاء، نعم شاء لابليس ان لا يسجد، لانه لا يكون في ملك الله الا ما يريد وما يشاء وما يخلق. طب واحد يقول لك ايه؟ ازاي يعني يشاء للكافر ان يكفر؟ يقول زي ما شاء للمطيع ان يطيع، وما تشاءون الا ايه؟ ان يشاء الله. فالحجة كلها جاية في كلمة ايه؟ لكتب لو شاء للكافر ان يكفر كيف يعذبه؟ شايفين السؤال؟ هي دي اللي عامله الاشكال كله. يقول لك ازاي يشاء ان فلان ده هو يكفر به وبعدين يعذبه في الاخره؟ ده السؤال اللي القدريه والمعتزله وكله. هنا بقى انه لا يجمع، وده اخر سؤال هنتكلم عنه، لا يجمع بين الايمان باسمه القدير وباسمه الحكيم. ربنا قدير وهو حكيم، مشيئته وقضاؤه وقدره أخفاه عن خلقه ولم يظهر ما كتبه في اللوح المحفوظ من مشيئاته سبحانه وتعالى. يعني دلوقتي ربنا كتب ان فلان في النار، وده السؤال اللي هو اساس المشكلة كلها. يقول لك فلان ده هو اتكتب ان هو في النار، هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ طبعا بمشيئة الله، طالما المشيئة كونية وربنا كتب ان هو هيدخل في النار يبقى هيدخل النار. السؤالك غلط في غلط. ليه غلط؟ لسبب. ربنا سبحانه وتعالى كتب اهل الجنة والنار، نعم وحددهم، لكن من حكمته انه اخفى قضاءه وقدره ولم يكشف عن مشيئته الا بعد وقوعها. لكن الشخص يوم ما تولد هو في الجنة ولا في النار بمشيئة الله عز وجل؟ لو قلت هو في الجنة هل اطلعت على اللوح؟ أخفى الله قضاءه وقدره على الخالق. القدر سر الله بخلقه. يعني سر الله بخلقه؟ يعني الشخص لما بتولد مش معروف إذا كان من الجنة أو من النار. وإن كان ربنا حدد ذلك في اللوح المحفوظ هو نفسه يعرف. لو كان مكتوب على وجهه مؤمن وهيدخل الجنة خلاص خد راحتك بقى. لو كان موجود على عليه كافر يبقى ما ينفعش العمل. لكن انت ما انتش عارف اذا كان هذا الشخص اللي انت فرضت ان هو من اهل النار احتمال يكون مكتوب في اللوح انه منين؟ من اهل الجنه. يعني اقول لك هو فلان ده هو من اهل، افرض ان فلان من اهل النار، طب تفرض ان هو من اهل الجنه، الفرضين قائمين مش كده برضه؟ لو انت قلت ان هذا من اهل النار احتمال انه يكون منين؟ ايه عرفك بقى ان هو من اهل النار؟ يجي الشيطان يتدخل فيفرض ان واحد من اهل النار ويقيم الحجه على ذلك، مع ان احتمال يكون منين؟ لأن الله ظن بعلم الغيب وظن بقضائه وقدره لا يعلمه أحد من خلقه إلا بعد وقوعه. فلما ربنا يخبر مثلا الرسول يقول له إن أبو لهب في النار، تبت يد أبي لهب وتب، يبقى ده كشف المستور في اللوح نكاية في أبي إيه؟ في أبي لهب. لكن مين اللي هات له واحد يقول إن فلان ده من أهل الجنة ولا النار؟ غير لما يجي واحد يتهجم على قضاء الله وقدره زي واحد شيخ صوفي ولا حاجه يقول لك والله اصل انا بقى كل يوم قاعد مع ربنا واهل الحجاب بقى مرفوع عنهم الحجاب، فالشيخ مرفوع عنه الحجاب تقدر تسال وتاخد راحتك. فواحده ابنها ضاع منها وراحت سالته تقول له ابني موجود فين؟ قال لها بكره تعالين. ثاني يوم قال لها والله انا ابنك لسه حي. عرفت ازاي؟ قال والله ربنا ورالي اللوح المحفوظ وشفت اهل الجنه واهل النار، فلا شفت في اهل الجنه ولا فين ولا في اهل النار، ما شفتش لها يبقى لسه حي. ده كذب وزور وبهتان. قال يعني اطلع على الجنه ولا النار؟ فعرف ان هو احد. لا يكشف الله سر قضائه وقدره الا بعد وقوعه، لكن قبل ذلك لا، الحكمه اقتضت ان يخبئ المستور في اللوح. لذلك القدر سر الله في خلقه. فواحد عايز يتهجم ويعرف ايه اللي مكتوب في القدر، مش هتعرف ولا سبيل الى ذلك. ما فيش قدامك غير حاجه واحده بس. الرسول لما سئل عن ذلك قال اعملوا فكل ايه؟ ميسر لما خلق له. خذ بالاسباب، عايز تدخل الجنه خذ باسباب العمل الجنه وان شاء الله تلاقيك مكتوب في اللوح من الجنه. خذ بالاسباب هتوصل للمقدر، ده اللي موجود وبهذا تصح الحكمه. لكن لو ربنا كشف ان فلان ده من اهل النار ونزل من بطن امه مكتوب على وجهه كافر مهما عملت، خلاص يقول لك خذ راحتي بقى. طالما الحكايه من اهل النار واللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين والمشيئه كونيه وحاله نفس، ولكن المشيئه كونيه عشان تفهم كيف تفرق بين باب الربوبيه وباب العبوديه، كيف تعبد الله عز وجل وتؤمن بقضائه وقدره. هذا هو الابتلاء، الابتلاء في جانب للربوبيه وجانب للعبوديه، وينبغي ان تعبد الله وان تؤمن بقضائه وقدره. انا الاسئله كثير واتمنى ان احنا نقف عند ذلك وان شاء الله نكمل في المحاضره القادمة، ومعذرة لشيخنا الشيخ أحمد فهم إن احنا اتكلمنا في حضرته. ربنا سبحانه وتعالى يبارك في حاضرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.